قتل أرنبا وقدرنا الأرنب بخمسة أمداد بستة أمداد يطعم خمسة مساكين ستة مساكين ما عندوش ما يطعم إذا لم يكن عنده ما يطعم والصيد لا يحتمل شاة ولا عنده ما يشتري لشاة هو لو كان أقل من شاة وذبح عنه شاة يبقى وفر زيادة ولا لا لكن ما عنده لا شاة ولا طعام قدروها بخمسة أمداد وما عنده شرعة مد واحد يروح على الصيد بلاش؟ لا عدل ذلك ايه؟ صيامة الصيام كما قلنا في رمضان عملة صعبة لا هو عملة سهلة في يد المسلم ينوب عن كثير من العملات يأتي الصوم هنا ويسحبه يصوم قديش؟ شهر؟ أسبوع؟ يوم؟ لا حسب القاعدة أيضا عن كل إطعام يوم شخص صيام يوم وصار خمسة أمداد حنوزعها على كم واحد؟ خمسة أشخاص يبقى صوم خمسة أيام يساوي ثلاثة أمداد وثلاثة الأمداد نعطيها لثلاثة أشخاص ما عنده أمداد يصوم ثلاثة أيام يعني عن كل إطعام مسكين صوم يوم وهكذا يقولون إذا لا يشك أحد بأن ما استيسر من الهدي هو شاة لأن أقل من الشاة يتحول إلى إطعام وصيام